بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان من المقرر أن نواصل في هذا الدرس الحديث عن سلب ما بدأناه من سلب الحركة التكاملية، ونذكر المثال الثالث أو النوع الثالث من السلب، وهو تغيير مسار الحركة. لكن وردنا سؤالان أو إشكالان مهمان من بعض الكرام الطيبين المتابعين لهذه الحلقات، أردت من خلال هذه الحصة الإجابة عنهما. الأول سؤال حول مدى صحة ذكر المسخ الحسي في هذا العصر. هذا ناصح كريم قال لي في رسالته الطيبة بأن هذا العصر عصر العلم وعصر التطور وعصر ينتشر فيه الإلحاد وإنكار الدين وإنكار المعجزات، فلا حاجة لذكر المسخ الحسي، تحول الإنسان من كائن إنسان إلى كائن خنزير أو كائن قرد أو كائن أو كلب إلى آخره. وذكر أن هذا ربما يشوش على بعض العقول ويؤثر فيها تأثيرا سلبيا، ونحن بحاجة إلى أن نطرح لهم الدين بطريقة تتناسب مع عقولهم من باب ما ورد في الأثر: خاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي مثل هذا الطرح، مثل هذه النصوص فيه إشكال. وكذلك ذكر أن هذا بما أن المسخ يصح لغة أو يصح من خلال القرآن الكريم أن يطلق على الحس والمعنى، فلماذا لا يقصر على المعنى؟ ويذكر أن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير كان المسخ مسخهم مسخا معنويا فقط وليس مسخا حسيا. لهذا الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فعن علاقة الارتكاسة، ما ذكرناه من الارتكاسة الإنسانية أو المسخ بالتناسخ، وهو أيضا إشكال. قال لي: ألا يمكن اعتبار ما سميته بالارتكاسة الإنسانية أو المسخ دليلا للقائلين بالتناسخ؟ وطبعا سنجيب عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول فأجيب عنه من جهتين، من جهة منهجية ومن جهة موضوعية. الجهة المنهجية هي في مدى صحة هذا الاعتبار، اعتبار عصرنا، اعتبار التطور العلمي سبيلا لكتمان بعض الحقائق الواردة في القرآن الكريم، وهل هذا يصح مطلقا أم لا؟ بخصوص، وهل يتعارض، سؤال آخر ربما يصدر قد يكون له علاقة بهذا، هل هذه الأمور التي ذكر هل هذا اعتراض في قضايا عادية أم في قضايا عقلية؟ هل إنكار المسخ الحسي مرتبط بالعقل أو مرتبط بالعادة؟ طبعا قلت في الإجابة المنهجية نحن لسنا مخيرين في تبيين حقائق القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الذي تدل عليه كل الأدلة العقلية، وهو وثيقة إلهية تبين حقائق كل حقائق لا يمكن التلاعب بها، وتذكر هذا الأمر وتذكره بصيغة صريحة بأن الله تعالى مسخ هؤلاء قرادة وخنازير. طبعا النص قد يقتضي نوعا من المجاز، ولكن مع ذلك يقتضي الحقيقة أيضا، أو يدل أيضا من معانيه الحقيقة، والحقيقة مقدمة طبعا على المجاز ما دام الدليل العقلي لا ينفي الحقيقة، والدليل العقلي يدل على ذلك كما سنرى في الإجابة الموضوعية. إذن لا ينبغي أن نتلاعب أو نتساهل في أو نتعامل مع الأذواق في القضايا القرآنية. القرآن الكريم كتاب الله المقدس، طبعا الذي يشك في هذا يحتاج إلى بحث آخر، وهو في مدى مصداقية القرآن الكريم. نحن الآن كثير من الحقائق نتلقاها تقليدا عن باحثين عن علماء، ونؤمن بها ربما اعتبارا لأولئك العلماء واحتراما لهم، ثم نستدل لذلك بما كتبوا، فكيف بهذا الكتاب؟ طبعا نحن نحتاج إلى مادة أخرى، بحث آخر، وهو في مدى مصداقية القرآن الكريم. بالإضافة إلى ذلك أن هؤلاء الذين مسخوا في عصر سابق، وبالتالي لا نستطيع أن نسترجع، ليس لدينا لا وثائق تثبت ولا وثائق تنفي، وليس لدينا أي شيء يعني يمكن يعني التحقق منه. فلذلك بقي لنا شيء واحد، هو التحقق من مصداقية القرآن الكريم. فإذا اعتقدنا أنه صادق وأنه يذكر وأنه لا يحوي إلا الصدق المطلق والحقيقة المطلقة، حين ذاك لا ينبغي أن نسلم إلا أن نسلم له، أن نسلم بما ذكر. إذن هذا أول، وطبعا هذه الملاحظة مهمة جدا للذين ربما يستحون من بعض الحقائق القرآنية ولا يذكرونها، وطبعا هذا إشكال كبير، لأننا لو سرنا على هذا المنوال لأنكرنا الكثير من الحقائق، أو لأولناها أو لأبعدناها عن مسارها الذي أرادته النصوص بكل وضوح. من أمثلة ذلك مثلا قصة آصف بن برخية الذي طلب من سليمان عليه السلام، الذي أخبر سليمان عليه السلام أنه سيأتي بعرش ملكة بلقيس في أقل من طرفة عين. العلم الحديث لم يحصل له هذا، ولم يثبت هذا، ولم يستطع الوصول إلى هذه النتيجة الآن. ربما نظريا يمكن، لكن من ناحية العملية فهل ننكر هذا أيضا؟ أشياء كثيرة جدا في القرآن الكريم ذكرت، وبالتالي لو طبقنا هذا المقياس لأزلنا الكثير من الحقائق. أما هذا الجواب المنهجي، أما الجواب الموضوعي فطبعا هذا مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته. القرآن الكريم يذكر القدرة المطلقة لله ويذكر بجانبها الحكمة، ولكن الحكمة أو ما يسمى بالقوانين السارية في الكون لا تطبق على الله. الله قادر على كل شيء، يمكن أن يأمر الشيء الحجر فيتحول شيء آخر، مثل ما ورد عن في قصة صالح عليه السلام من إخراج الناقة من الصخرة. هذه قدرة مطلقة لله سبحانه وتعالى. الله تعالى له الأمر كله. الله تعالى يقول يعني في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تثبت يعني أو تبين هذا وتغرس هذه الحقيقة، وهي حقيقة علمية، لأن الذي خلق هذا الكون جميعا وخلق وهذه الأكوان العظيمة وله هذه القدرة في عالم الذرة وعالم الخلية وعالم الكواكب والنجوم وهذه التدبيرات المطلقة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبعا هنا هذا القول لا حاجة لله تعالى به أن يقول هذا اللفظ، ولكن هذا إشارة إلى أنه بمجرد توجه الإرادة الإلهية لصناعة شيء أو لإعدام شيء أو لتحويله من شيء إلى شيء، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. ولهذا أجاب القرآن الكريم السائلين عن الجبال فقال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هم تعجبوا وتصوروا أن هذه الجبال من الضخامة والقوة بحيث لا يمكن، خاصة في مكة المكرمة كان هناك الأخشبان وهي ملوءة بالجبال، فتصوروا أن هذه الجبال وكأنها صارت لها السلطة على الله، فأخبرهم أن هذه الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا تصبح أرضا مستوية، يعني لأن الله له القدرة المطلقة. الله سبحانه وتعالى كذلك يبين لنا يعني قدرته مقارنة بقدرة الخلق جميعا، حتى العلماء منهم يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طبعا عندما يقول إن الذين تدعون من دون الله ليس فقط أولئك الملأ من قريش أو أولئك تلك الأصنام، وإنما هناك أصنام أخرى، يعني هؤلاء العلماء المحدثون الذين تصور البعض أنهم يعني تعاملهم معهم كما يتعاملون مع الآلهة، وبسببهم ألحدوا وبسببهم انحرفوا. الله تعالى يقول هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هؤلاء لن يستطيعوا يفعلوا شيئا، يخلقوا حيوانا. وبالفعل في عصرنا مع التقدم التكنولوجي الكبير جدا لم يصلوا إلى خلق خلية حية واحدة، ولم يصنعوا أي شيء يعني يتعلق بهذه. كل الأشياء التي فعلوها محدودة جدا بجانب قدرة الله تعالى، يعني حتى هذا التقدم في المجال الإعلامي والإعلام الآلي والتكنولوجي إلى آخره لا يساوي ربما خلية واحدة من الخلايا العصبية الموجودة في مخ الإنسان أو في الجهاز العصبي للإنسان. وبالتالي يعني كيف يكون يتسنى لعاجز مثل هذا أن يستدرك على الله وأن يتصور أنه من المستحيل أن يخلق الله شيئا أو يحول شيئا من شيء إلى شيء إلى آخره. الله تعالى يذكر أن له القوة المطلقة. الله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله تعالى يقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ولهذا الجاهليين الذين أنكروا البعث لم ينكروه، أنكروه بحسب حجم عقولهم، عقولهم الصغيرة التي تتصور أن الأمر يعني بهذه أن الله تعالى لا يستطيع أن يعيد ذلك الميت الذي فنيت عظامه إلى الحياة، وبالتالي هذا شيء كأنه عجيب وغريب عندهم. ولكن الآن العلم الحديث طبعا أثبت أن هذا ممكن، ممكن جدا. فالله تعالى يقول واضرب لهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما دام هو الذي أنشأها أول مرة فمن الممكن كذلك أن يعيدها من جديد، وما دام طبعا على نسق هذا ما دام هو الذي أنشأ الإنسان بهذه الصورة هو أيضا وهي صورة عجيبة جدا وممتلئة بالغرابة فلا يستحيل عليه كذلك أن يحولها إلى صورة أخرى، أن يحولها قردا أو خنزيرا أو أي شيء آخر، في قدرة الله ذلك. ولهذا هذا الجواب الإلهي عن أولئك المشركين البدائيين بسطاء العقول هو نفسه الجواب لهؤلاء أصحاب العقول التي تصورون أنها كبيرة وفي هذا العصر، هو جواب واحد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني هذا الإنسان الذي ضرب هذا المثل نسي خلقه، نسي القدرات التي أبدعته، القدرة التي أبدعته، نسي جهاز هذا الجهاز العظيم الذي هيأه الله له. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. يعني هذا الذي خلق السماوات والأرض والمجرات والنجوم وهذه الأفلاك الضخمة وتلك الذرات الصغيرة جدا دقيقة جدا لا يمكن أن يفعل ما يشاء؟ بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق تفيد القدرة المطلقة في الخلق والتنوع المطلق في الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملكوت يعني هذه الأشياء جميعا بيده، تحريكها كما يشاء، حركها كما يشاء، يحولها كما يشاء. وبالتالي يعني هناك الأشياء وهناك التدبير فيها والتصرف فيها. الله تعالى خلق الإنسان ويمكنه أن يتصرف فيه كما يشاء، يحوله كما يشاء، مثل ما نحن لدينا صنعة فهذه الصنعة نحولها كما نشاء. نصنع مثلا جهاز كمبيوتر دائري مسطح مربع، نجعله بشكل ورقة، نجعله إلى آخره، فذلك في إمكانياتنا، ويبقى الجهاز هو الجهاز. ولذلك لا يستحيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجواب المرتبط بقدرة الله. طبعا هذا لا يغني عن جواب المرتبط بالحكمة، لأننا وهذا معنى خاطب الناس على قدر عقوله. القدرة ربما تقتضي صنفا من الناس وهو أيضا نفس الصنف الثاني، لأن الذي يعني يغمض عينيه ولا يرى قدرة الكون هو الذي يستشكل هذا الإشكال، أما الذي يرى القدرة الهائلة والقوانين العظيمة السارية في الكون فهذا لا يستشكل شيئا، لأنه يعرف أن مصدر هذا الكون له القدرة المطلقة. ولكن مع ذلك نحتاج إلى هذا النوع من الأجوبة، أجوبة الحكمة. وقد مارسه القرآن الكريم عندما كان يرد على الذين ينكرون البعث بالنظر في النبات، كيف هذا النبات يفنى يحصد ثم بعد ذلك يعود من جديد، وهذا طبعا جواب مرتبط بالحكمة. وهكذا نحن الآن مثلا في العلم الحديث نعرف أشياء كثيرة تتعلق بالوراثة، بالصبغيات أو ما يسمى علم الهندسة الوراثية، ونعرف الطفرة ونعرف مثلا بعض تأثيرات الإشعاعات على الجينات، ونعرف مدى التقارب الموجود بين جينات الإنسان وجينات القرد وجينات سائر الحيوانات، وأن المسافة بينهما يعني محدودة جدا. فلذلك لا يستغرب يعني الآن مثلا علميا يمكن أن يتعرض الإنسان لبعض الإشعاعات التي تؤثر في جيناته، فتتحول بعض أعضائه من صورة إلى صورة، من شكل إلى شكل، من جهة إلى من حالة إلى حالة أخرى، وبالتالي قد يصبح على شكل خنزير، قد يصبح على شكل، طبعا هذا في التصور النظري البشري، والذي نراه أمامنا يعني هناك يعني تأثيرات الجينية خاصة مثلا في هيروشيما وغيرها، أشياء كثيرة يعني الصور يعني غريبة جدا، فهذا يعني يقرب لنا الصورة. طبعا لا نقول أن الله سبحانه وتعالى احتاج لإشعاعات أو احتاج إلى أشياء معينة حتى يحول هؤلاء إلى قردة وخنازير، ليس كذلك. الله تعالى في قدرته المطلقة، في قدرته هذه الجينات، وبالتالي يمكن في المستقبل أن نعرف يعني أشياء تتعلق بهذا. طبعا كثير من الحقائق الموجودة الآن لو خاطبنا بها عصورا سابقة لا أنكروها، وبالتالي التطور العلمي في المستقبل قد يكشف الكثير من الحقائق المرتبطة بهذا الجانب. طبعا هذا الإشكال تقريبا من باب الحكمة لا ينكره إلا الشخص كما قلنا محدود العلم، محدود الاطلاع. أما الذي يعرف القدرات المودعة في الكون والقوانين يعني ومدى ساعتها، طبعا يعني يؤمن بهذا، لا يرد عليه هذا الإشكال. وبناء على هذا نحن لا نستطيع أن نتنازل عن حقائق قرآنية مذكورة ومقررة بطريقة قطعية في سبيل هذا الأمر. نعم لو كان الإشكال مرتبط بقضايا عقلية يعني كاجتماع النقيضين مثلا، فهنا ربما نستطيع أن نحتاج إلى التأويل، مثل ما يحصل مثلا في تأويل الإضافات المرتبطة بالله ككون الله سبحانه وتعالى مثلا في حيز مثلا معين، فهنا نحتاج إلى التأويل أو نحتاج إلى صرف الكلمة عن معناها الحقيقي إلى المعنى الاستعارة أو المجاز ونحو ذلك، حتى يتناسب مع ما يقتضيه العقل من عدم تحيز الله، وكذلك للتناسب مع سائر الآيات المحكمة التي تبين قيومية الله على كل شيء. لكن إن خالف هذا شيء مرتبط بعادتنا أو مرتبط بأشياء من قبيل ما يمكن اعتباره من العادات، فهذا لا حرج فيه. ولذلك طبعا هنا ننكر على المدرسة التنويرية مع احترامنا لها الشيخ محمد عبده ومحمد فريد وجدي وغيرهم من الذين أنكروا، محمد حسين هيكل وغيرهم الذين أنكروا أو حاولوا أن يذكروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر المعجزات والكرامات المرتبطة بها، مراعاة لأهل ذلك العصر، عصر الانبهار العلمي. وطبعا هذا لا يصح، لا ليس صحيح. كذلك تفسير الطير الأبابيل بكونها جراثيم أو كونها كذا، طبعا هذا كله محاولة أو محاباة للعصر، والعلم لا يقتضي، لأن قلنا القدرة المطلقة لله يعني لا يعجزها هذا الشيء، والذي يؤمن بالله لابد أن يؤمن بقدرة الله، ولابد أن تكون لديه قدرة الله أعظم من كل شيء، وقدرة الله تتحدى جميع القوانين، لأن الله هو الذي وضع القوانين. وقلنا هذا حتى لا يتنافى مع عالم الحكمة، لأن الله تعالى أرانا بعض المشاهد، بعض الصور لهذا الأمر، من تغير الصورة من صورة من تغير صورة الإنسان إلى صورة أخرى بفعل بعض الأسباب. فهذا يعني إذا كان ممكن في العادة وبأسباب بسيطة، فكيف لا يمكن لقدرة الله تعالى التي لا يحدها شيء؟ هذا بخصوص الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو عن علاقة الارتكاسة الإنسانية أو المسخ بالتناسخ، وهل يمكن اعتبار المسخ نفسه أو هو نوع من أنواع التناسخ؟ طبعا في البداية المراد بالتناسخ، طبعا التناسخ قال به بعض الفلاسفة وقالت به بعض الأديان، ولا يزال من يقول به إلى عصرنا الحالي. طبعا والمراد به انتقال النفس بعد خروج الروح، طبعا بعد خروج النفس يعني بعد الموت، انتقالها من بدنها إلى بدن آخر. طبعا هؤلاء خاصة من الفلاسفة يقولون بعدم تجرد النفس، أن النفس دائما تحتاج إلى بدن تحل فيه، وطبعا هؤلاء يعني طبعا وعلى مسارهم او على منهجهم قالت بعض الاديان، يعني اعتبروا هذا الانتقال لابد ان النفس تحل الى بدن اخر. هذا البدن صوروه، حاولوا تصويره، وهو يعني هذا البدن يعني اما هذا الشخص كان صالحا فيرتقي بدنه الى بدن اخر اشرف، واما ان يكون منحرفا فينزل الى بدن اخر، ينزل الى بدن قرد او خنزير او فار الى اخره. يعني بعد هذا القرد والخنزير موجود في عالم الدنيا، يعني هذا ربما يعني ان هذا الانسان بعد وفاته يتحول الى كائن اخر ادنى. وطبعا هؤلاء ارادوا من خلال هذا ان يفسروا ما يسمى بنظريه الشر في العالم، يعني مثلا طفل معاق، حيوانات تتالم الى اخره، فحتى يثبتوا ان الالم هذا يعني طبيعي ولا يتنافى مع العدل الالهي قالوا بهذا الامر، قالوا ان هذا الذي يتالم الان كان قد ارتكب في حياته السابقه قبل حلوله بهذا البدن يعني آثام وجرائم استحق عليها هذه العقوبة الإلهية. طبعا هذا ثم يقولون هم بأن هذا ينتقل من دور إلى أدوار لا تنتهي، يعني أدوار كثيرة، يعني يبقى الإنسان هذا هو مساره إلى أن يصحح حاله ويعود إلى الحالة الطبيعية. طبعا هؤلاء أيضا من الأشياء التي جعلتهم يقولون هذا هو إنكار القيامة والعالم الآخر، أرادوا أن يصوروا المعاد بصورة حسية قد تقبلها بعض العقول. طبعا الرد على هذا أيضا من جهتين، من جهة المنهجية ومن جهة الموضوعية. من جهة المنهج، أولا حقائق عالم الغيب كلها لا يمكن للعقل إدراكها، العقل فقط عنده مساحة محدودة جدا وهي مساحة الإمكان والجواز، أما مساحة التقرير بأن الأمر يكون هكذا فهذا يحتاج إلى دليل آخر. مثل ما نقول نحن مثلا في عقولنا، القمر قد يكون مثلا كوكب من الكواكب، قد تكون فيه حياة أو لا تكون فيه حياة، العقل يجوز كلا الأمرين. بعد ذلك يعني بعد البحث والنظر يمكن إثبات أحد النظرين، إما وجود الحياة أو عدم وجودها. أما تقرير العقل لعدم وجود الحياة بمقدمات عقلية منطقية فهذا مستحيل. يعني الشخص العقل هو جالس في بيته يغلق نافذته، لا يضع تلسكوبا يرى به الكواكب، لا يرسل أي أشياء بحيث تعطيه معلومات، ثم هو في بيته يقول يستحيل أن تكون حياة في كوكب من المريخ أو في غيره من الكواكب. يعني نعم قد يصادف كلامه، يعني قد يكون كلامه صحيحا، يعني وقد يكون النتيجة التي وصل إليها صحيحة لكن ليس بعقله، النتيجة لا نصل إليها عبر العقل وإنما نصل إليها بعد العلم، بعد البحث، بعد النظر، وإلا يصبح هذا نوع من التألي ونوع من اقتفاء ما ليس لنا به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك لو نظرنا إلى هذه المسألة من حيث الجواز العقلي لا حرج عليها، يعني طبعا الفلاسفة ردوا على هذا الأمر يعني بردود ربما نتطرق إليها لاحقا أو في محل آخر إذا تسنت لنا الفرصة أن نعقد دروسا للمعاد نذكر يعني هذا الأمر. هم ردوا عليها طبعا بأدلة يعني مثل ملا صدرة وغيرها أن هذا النسخ يستلزم الحركة الرجعية لقانون التكامل، يعني الموجود أن الإنسان يسير قانون التكامل الساري في الكون. فعندما نقول أن الإنسان ينتقل إلى مرحلة أدنى هذا نوع من كذلك ذكروا عدم الموازنة بين الأموات والمواليد، وذكروا اجتماع نفسين في بدن واحد إلى آخره. إذن هذه أقوال ذكروها ربما نشرحها في محلها المتعلق بها وهو مسائل المعاد، لكن القضية أرى أنها أكبر، لا حاجة لنا لكل هذا. من حيث الجواز العقلي لا حرج في أن يحصل أن يعاقب الله تعالى ناس بهذه الصفة، ولكن يعني هل الجواز العقلي هو الدليل على العقائد أم الدليل على العقائد هو المقرر لهذا؟ طبعا عندما نرجع للقرآن الكريم، القرآن لا يذكر هذا، القرآن يذكر أن الإنسان بعد قبض روحه ينتقل إما إلى عليين أو إلى سجين، وينتقل طبعا كيف يكون ذلك، ما هي صورته، هذه مسألة طبعا غيبية. وطبعا المؤمنين ذكروا أن لهم صورة حسنة وغيرهم يكون صورة سيئة قبيحة. وفي هذا يعني في عالم آخر، يعني هذا الانتقال ليس انتقالا في هذا العالم، يعني يصبح إنسان ونراه فجأة أصبح يعني حيوان، يعني بعد موته يتحول إلى حيوان. وطبعا للأديان مارست طقوس تتعلق بهذا، ولأجل هذا صاروا يعبدون الحيوانات ويعظمون الحيوانات نتيجة تصورهم أن الإنسان نسخ أو مسخ إلى هذه الصور. إذن هذا طبعا إشكال كبير ويتنافى، وطبعا كثير من الأديان البدائية والطقوس المختلفة المرتبطة بهذا. إذن هنا من ناحية الموضوعية المنهجية الذي يقرر هذه الحقائق هو القرآن الكريم. طبعا لا نقول هو الكتب المقدسة في الأصل، ولكن الكتب المقدسة الأخرى عرض لها التحريف والتغيير والتبديل وتحر وتصرف فيها، لذلك لا يمكن الوثوق بها. أما القرآن الكريم فيذكر أمورا يعني الفطرة تقتضيها، يعني فطرة بسيطة أن الإنسان يموت. طب نعم تنتقل ربما مقولتهم بأن النفس لا تتجرد وتحتاج إلى محل ربما لا حرج فيه، وطبعا هذا في قدرة الله تعالى أن تتجرد، ولكن مع ذلك يعني يمكن قبول هذا الأمر بالأدلة من النصوص أن الإنسان بعد موته يحل في بدن ربما مثالي يعني خاص يتناسب مع طبيعة نفسه كيف كان في الدنيا. إذن هذا وهنا تتجسم يرى يعني أعماله نفسها تتجسد له ربما في ذلك البدن، فإذا كان عمله حسنا فسيحل في صورة حسنة، وإن كان قبيحا فيحل في صورة قبيحة. وطبعا هذا ليس تناسق، التناسق فيه يعني كما ذكرنا انتقالات وأدوار متعددة، أما هذا الأمر فليس فيه هذا الأمر. إذن هنا طبعا هذا لا يتنافى، يعني قلنا التناسخ والمسخ فرق كبير بينهما. المسخ مرتبط بحالة بعقوبة وقعت في الدنيا أو وقعت أو ستقع، هي من عقوبة الله تعالى المرتبطة بسلوكات معينة. يعني هذا المسخ حتى ورد في الحديث أن المسخ لا عقب له، أن الإنسان مثلا إذا مسخ إلى صورة من الصور هذا لا عقب له، وحتى لو فرضنا أن له عقب فهذا لا يعني أن ذلك العقب سيكون من جنسه، سيكون بل سيكون إنسانا عاديا. الإنسان مثلا الآن إذا مرض بأمراض معينة قطعت يده مثلا، عندما يكون لها أولاد أولاده لا يأتون مقطوع الأيدي. إذا مرض مثلا جلدي إلى آخره وأثر في صورته أثر في شكله، طبعا هذا المرض لا يسري على عاقبه، وإنما يسري فقط عليه هو فقط. ولذلك يعني حتى لو قلنا بالمسخ وبالتحول هذه إلى صور أخرى فهذا لا ينفي أن عاقبهم في حال وجود العاقب. وقلنا هناك أحاديث بأن المسخ لا عاقب له ولا يترك أولادا، طبعا هذا داخل في العقوبة الإلهية. إذن هذا الإشكال الثاني، أن الارتكاسة الإنسانية أو المسخ لا علاقة لها بالتناسخ. التناسخ هو يعني ربما يتعلق بأديان يعني بدائية، أديان يعني لها يعني تصورات معينة يعني تتنافى مع الحقيقة المطلقة، ربما يكون لها يعني هذا الفهوم المرتبطة بالمسخ يعني حولتها طبعا في التحريف تتحول إلى تحولت بعد ذلك إلى عقيدة يعني أو صورت بكون بالتناسخ، مثل ما حصل في المسيحية. المسيحية الكثير من الأشياء فيها صحيحة ولكن حرفت، ورد مثلا في النص في الكتاب المقدس أن المسيح ابن الله، فهنا ابن الله هي في الأصل تدل على ولاية الله، تدل على الربانية، تدل على الارتباط بالله، لكنها طبعا حرفت وتحولت إلى ما يعتبرونه بنوة حقيقية أو أقنوم من الأقانيم ونحو ذلك. إذن هذا تصرف، وهكذا في اليهودية، يعني كثير من الأشياء الموجودة في الأديان صحيحة، يعني حتى في الأديان الوثنية ما يسمونه الآن مثلا أرباب، مثلا الألب، جبال الألب ونحوها في الديانات الوثنية اليونانية القديمة ربما تشير إلى الملائكة. الله تعالى ذكر أن الملائكة هم المدبرات أمرا، فهؤلاء تصوروا أن هؤلاء الملائكة بصورة أرباب، مثال الملك الموكل يعني في بالرزق يسمى ميكائيل، فربما هم اخترعوا له اسما واعتبروه إله من الآلهة. فهكذا الأمر، يعني يمكن أن يكون المسخ أو الارتكاسة الإنسانية التي حصلت سببا لبعضهم للقول بالتناسخ، ولكن هناك منافات كبيرة بينهما. إذن هذا الإشكال الثاني، وطبعا الجواب عليهما مهم جدا، الإشكالات المرتبطة بأمثال هذه المواضيع. فقط يبقى أن لا يتنازل المؤمن عن عقائده لأي هوى من الأهواء، لأن هذه أهواء ليست علمية. الذي العالم الباحث الحقيقي هو الذي يقر بالقدرة المطلقة لله، وقدر في قدرة الله كل شيء. حتى عندما رددنا على التناسخ لم نرد عليه لا بدليل الفلسفة، كما ذكرنا هناك أدلة فلسفية ولكن ليست قطعية. هذه الأدلة لا يمكن أن تفرض قوانينها على الله. الله تعالى هو الذي خلق النفوس ويمكن أن يعذبها بما شاء وكيف شاء، وبالتالي لا يمكن هذا الاعتبار هذه الأدلة أدلة، يعني الدليل العقلي فقط مرتبط بالإمكان. أما بالفرض يعني أن الله تعالى يستحيل عليه أن يفعل هذا، فطبعا هذا لا نعلم، يعني الله تعالى لا يستطيع أن نحدد له ماذا يفعل. نحن عبيده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلذلك إذا شاء أن ينسخ أو يفعل ما يشاء فله ذلك. ولكنه أخبرنا في كتابه، في الكتاب الأخير المقدس في رسالته الخاتمة، أن ذلك أن الانتقال سيكون بهذه الصورة. طبعا الانتقالات ثلاثة، انتقال تنازلي أو نزولي، وهو ما يسمى بانتقال طبعا بعد الموت لا حرج فيه. قلنا إذا اعتبرتم قلتم بعد الموت سيتحول الإنسان إلى صورة كلب أو خنزير أو حمار أو نمل، فهذا لا حرج فيه، والقرآن الكريم أثبت هذا، أن هؤلاء يعني هؤلاء حديث طبعا كثيرة تثبت أن صورة الإنسان في الآخرة تختلف عن صورته في الدنيا. وذكر أن ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد، والقرآن الكريم ذكر أن الجلود تبدل وتغير حتى يأتي يعني تضاعف عليهم العذاب. وذكر في المقابل المؤمنين وكونهم في صور جميلة، صور حسنة، يعني حتى هناك ورد في الآثار في الأحاديث يعني ما يسمى بسوق الصور، يعني الشخص يختار الصورة التي يريد أن يظهر بها، وبالتالي هذا يعني لا حرج، يعني ما يسمى بعد الموت وتحول الإنسان إلى صور مختلفة هذا لا حرج فيه. كذلك إذا كان الانتقال المراد به الانتقال المعنوي في حركة جوهرية متدنية، يعني إنسان بدل أن يصعد ويترقى إلى مراتب الأولياء والصالحين والصديقين يتحول ينزل إلى مراتب الشياطين، فهذا أيضا لا حرج فيه، والنصوص ذكرت ذلك، وهذا ما يسمى بالمسخ المعنوي. وهكذا ما يسمى بالتناسخ الملكوتي، وهو يعني ما يقول ببعض الفلاسفة، وهو ما يمكن تسميته كما ذكرنا اللي هو الصعود في حركة جوهرية إلى مراتب عليا، فهذا لا حرج فيه، يعني في الدنيا وفي الآخرة طبعا، وهو انتقال الإنسان من حالة إلى حالة أخرى إلى حالة كمال، حتى حواسه تنتقل من إلى يصبح يرى أشياء لا يراها الآخرون، يسمع أشياء لا يسمعها الآخرون، له قدرات كبيرة جدا، يعني يطي المسافات الهائلة، أن يقول للشيء كما حصل مع المسيح عيسى عليه السلام، للشيء كن فيكون، أن يخلق من الطين كهيئة الطير، أن يبرئ الأكمه والأبرص، أن يصبح له قدرات عجيبة، فهذا ما يسمونه بالتناسخ الملكوتي فلا حرج. وهو هذا في الدنيا يتحقق أيضا قبل الآخرة، أن يصبح إنسان رباني، إنسان علوي، يعني هذا لا حرج فيه، ومع بقاء طبعا صورته كما هو، لأن الغرض هو أن الإنسان تحول من عالم إلى عالم آخر، يعني كانت له قدرات محدودة فصارت له قدرات أكبر، كمثال الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أتاح الله لهم أشياء كثيرة جدا، سليمان عليه السلام الذي كان سخر له الجن والشياطين وسخرت له الريح وكانت له قدرات كبيرة جدا. فهذا ما يسمى بالتصاعد التناسخ التكاملي، أو مرتبط لا حرج في أن نسميه تناسخ، لأن العبرة بالمعنى وليس بالاسم. إذن التناسخ المنفي طبعا الذي لم ترد به النصوص، والذي طبعا التي هي محل تعليمنا أو إقرار هذه الحقائق، هو انتقال الإنسان بعد موته إلى صورة حيوانية، إلى حيوان من الحيوانات. يعني طبعا هم يذكرون هذا أشياء تتنافى حتى مع أن يكون مثلا كائن حي فأر، ولد فأرا فروح الإنسان تنتقل إلى ذلك الفأر، يعني كأن هناك نفسين في محل واحد، نفس الفأر ثم تأتي وتحل بدل ذلك تلك النفس، يعني أو مع تلك النفس نفس الإنسان. طبعا هذا قلنا ليس ممنوعا من حيث العقل، يعني العقل يمكنه أن يفعل أي شيء، ولكن ممنوع. طبعا الفلاسفة أردوا على هذا من الناحية العقلية، ولكن يعني قلنا الإشكال هو من ناحية الحقيقة، يعني هذا الأمر الذي ذكرتموه لا يمكن للعقل وحده أن يقرره، مثل ما لا يمكن للعقل وحده أن يقرر أن هناك حياة في المريخ، أو مثل ما فعل بعض الناس عندما يعني في بيوتهم ثم يقررون أشياء من غير وسائل، فهذا لا يمكن، لأن العقل محدود جدا، دوره فقط أن يفرق بين الممكنات والجائزات والمستحيلات. وكل ما نراه في عالم من عالم الإمكان، حتى العوالم مثل واجبات المستحيلات، المقررات العقلية فيها محدودة جدا، ومع ذلك نرى هناك أخطاء في هذا الجانب. لذلك يعني كلا السؤالين يعني ربما يجاب عليهما من ناحية المنهجية، من أن قدرة الله، عندما نؤمن بقدرة الله المطلقة، طبعا إذا كان شخص لا يؤمن يحتاج أن يقررها بالأدلة، الإشكال هنا في تقرير القدرة الإلهية، فيثبتها بالأدلة العقلية إلى أن يصل إلى أن الله قادر على كل شيء. فإذا وصل إلى هذه المعرفة لا حرج عليه بعد ذلك، يعني لا يرى إشكالا في المسخ الحسي، ولا يرى إشكالا في رفض طبعا علاقة المسخ بالتناسخ. إذن هذا الشيء الأول. ثانيا إثبات مدى صحة القرآن الكريم، وطبعا هذا بالأدلة العقلية، عندما يبرهن على أن يصل إلى قناعة بأن القرآن الكريم كتاب يضم الحقائق المطلقة، هنا لا حرج عليه. والكثير الآن من الحقائق التي كانت مغيبة لم تكن في ذلك الزمان في الأزمنة السابقة، الآن أصبحت يعني القرآن الكريم هو الذي قررها وذكرها بدقة، إن مثلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إذن هذه الآية الكريمة تقرر حقيقة ما يسمى الآن ببيج بانج، هي مذكورة في القرآن الكريم بدقة، يعني سواء طبعا بهذه الصورة بصورة أخرى. كذلك مثلا توسع السماء، أشياء كثيرة ذكرها القرآن الكريم وهي حقائق، لو أن هذه الحقائق يعني لم تكتشف الآن مثلا لكان هناك من يأتي وينكرها ويقول يعني كيف تكون السماء والأرض جميعا كانتا رتقا ثم بعد ذلك فتقت، أو كيف تطوى السماوات والأرض في كتاب واحد، هذا مستحيل يقول، أو في محل واحد، هذا مستحيل. لكن العلم الآن أثبت كل هذا، ولذلك قد يأتي العلم في المستقبل القريب أو البعيد ويثبت إمكانية المسخ، وقد يصل إلى مثلا ربما إلى قنابل أو إلى أسلحة تجعل الإنسان ممسوخ، مثل ما صنعوا الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية وغيرها والأسلحة الذرية، فيمكن كذلك أن يصنعوا يعني هذا مثل هذا الأمر لا حرج فيه. ولذلك القرآن الكريم يذكر هذا، ولا ينبغي طبعا أن نتساهل في رفض المعاني الحقائق القرآنية لمجرد الأذواق. والحمد لله رب العالمين.